أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فما من دعوة الحق، ما من دعوة للحق إلا ويقابلها جهد كبير لدعوة الباطل. صراع الحق والباطل لا ينتهي إلى يوم القيامة. منذ أن أهبط آدم عليه السلام وإبليس والصراع قائم، أن الله تعالى قال: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. وبنو آدم يغفلون عن هذه العداوة وينسونها، لذلك أكثر الله تعالى من التذكير بها في كتابه العزيز، كما نسي آدم عليه السلام من قبل، فنسي آدم فنسيت ذريته فينسون. أما إبليس فلا ينسى، قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي بني آدم حتى تفارق أرواحهم أجسادهم ليل نهار. قيل للحسن البصري رحمه الله: هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترحنا، لقلت الذنوب والمعاصي، لكنه لا ينام. يراكم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تخيل، شيطان ليس له عمل إلا إغواء بني آدم، ليس له أي عمل إلا أن يغوي بني آدم ويصرفهم عن الهدى الذي جاء به الأنبياء والمرسلون من عند ربهم عز وجل. وأشد الناس الذين يعاديهم الشيطان، أو أشد عداوة للشيطان، تكون للأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ثم كل من قام بجهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جهد الدعوة، جهد التبليغ، جهد إخراج الناس من الظلمات إلى النور، يكون له من عداوة الشيطان بقدر قيامه بهذا الجهد، ويكون له من عصمة الرحمن وحفاظة الرحمن بقدر قيامه بالجهد. أعلى الأنبياء جهدا وفكرا وتضحية هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد. لذلك هو أحظى الأنبياء بمعية الله وبنصرة الله وبعصمة الله عز وجل وبنصرة الله. الأنبياء نصرهم الله، نصرهم الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصرة الأنبياء، نصر الله تعالى نوحا عليه السلام بعد جهد الدعوة، كم تحمل، كم أوذي من أنواع الأذى المادي من الضرب، وأنواع الأذى المعنوي من الشتم والاستهزاء والازدراء والانتقاص: إن لنراك في سفاهة، إن لنراك في ضلال مبين، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، لئن لم تنتهي لنرجمنك. لكن الله تعالى نصره. وكذلك هود عليه السلام دعا قومه إلى الله فآذوا واستهزأوا به وقالوا له نفس الكلام: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأنبياء وكل المرسلين ما أتى الذين من قبلك من رسول. شوف النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وإذا جاء قبل هذه النكرة من الزائدة تفيد النفي أي توهم لتخصيص شيء من هذا العموم. ما أتى الذين من قبلك، نفي من رسول. لو قال رسول لكان كافيا لبيان العموم، إنه كل نبي كل رسول. ولما جاء بمن الاستقراقية لدفع أي توهم لتخصيص شيء من هذا العموم. إلا قال كل نبي يأتي يقال عنه ساحر أو مجنون، لأنه يتكلم بأشياء لا تراها الناس ولا تدرك حقيقته، يتكلم بالغيب، يدعو الناس إلى أمر غائب عنهم. والمجنون تجده يهلي ويتكلم بكلام غير مفهوم، لذلك قالوا هذا. هذه واحدة. الشيء الثاني أن الإنسان بطبعه حارف وهمام، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. أصدقها من حيث مطابقة اللفظ للمعنى. فلو أن إنسانا سمي بمؤمن قد لا يكون مؤمنا، قد يخرج كافرا، محسن قد يكون مسيئا. واحدة اسمها إيمان ما يكون في قلبها ذرة إيمان إسلام لكن واحد اسمه حارث فاسمه زي ما بيقولوا على جسمه، اسمه على جسمه على كسمه، فاسمه أو فاسمه مطابق لحاله. ما من إنسان إلا هو وهو حارث كاسم وهمام، كل إنسان لديه هم. فالناس حرفهم منصرف للدنيا، وهمومهم واهتماماتهم منصرفة للدنيا. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لديهم اهتمام بالدنيا، وليس لهم حرف كحرف الناس في الدنيا. فلما تنظر إليه كل اهتمامات لأمر لا يراه الناس، تكلم عن الآخرة واهتمامات الآخرة ومشغولياته في الآخرة، يقوم من الليل يتفطح قدماه، في النهار له سبح إن لك في النار سبحا طويلا، يسبح في بحر الناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. فليس له حرف في الدنيا ظاهر. فهذا هو الجنون. تخيل أنت واحد تنهار قاعد ويتكلم عن أمور لا يراها الناس ولا يشتغل بما تشتغل له أنت، تقول أنت مجنون. تكلم لك عن كيف يبني قصر مثلا على كوكب المريخ وشغال فيه وكل اهتماماته بهذا الأمر، يقول أنت يعني صايبك خبل في مخك، شو اللي بوديك على كوكب المريخ، اشتغل هون. فلذلك كانوا يتهمون بالجنون، لكن كان الله تعالى ينصرهم، كانوا يصبرون على هذا الأذى. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. مش سمع له كلمتين بسبب التزامه قال يا عمي ما بدي هذا الدين، لا أريد هذا الدين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إذا الناس مدحته قالت ما شاء الله وجهك منور، ما شاء الله هنيئا لك، والله يا عمي إنه أنت بركة وكذا، يقول لك يا عمي هي الدين الصح، هي الدين الصح. وإن أصابته فتنة تكلموا عليه أو طردوه من الشغل مثلا، يقول يا عمي إيش بدي في هالمسألة المشاكل هذه، الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح، خلاص هيني بصلي الحمد لله، شو بدي وجعك هالراس. خسر الدنيا والآخرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام نصرهم الله. سمعنا الآيات كيف نصر الله تعالى هؤلاء الأنبياء المستضعفين. قالوا ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، لولا عشيرتك ولا لنرجمنك، لكن أما أنت كشخص لست علينا بعزيز، ليس لديك حرمة، لكن عشيرتك نخاف من عشيرتك. نعم، لكن هناك فرق بين نصرة الأنبياء السابقين، بين نصرة الله تعالى للأنبياء السابقين ونصرة الله سبحانه وتعالى لسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. إيش هذا الفرق؟ الفرق أن الله سبحانه وتعالى نصر الأنبياء السابقين بإغلاق أبواب الهداية أمام أقوامهم. نصر نوحا عليه السلام، كيفية هذه النصرة؟ بإغلاق باب الهداية أمام قومه وإهلاك قومه جميعا. لكن نصرة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بفتح أبواب الهداية. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نصرة الله عز وجل لهود عليه السلام، أرسل على قومه ريحا صرصرا فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل منقعر. نصرة الله تعالى لصالح عليه السلام صيحة تفتتت قلوبهم وأكبادهم وماتوا فأصبحوا خامدين كهشيم المحتضر. ونصرة الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام بأن أهلك فرعون وقومه. لكن نصرة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد أنه فتح أبواب الهداية أمام قومه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وكذلك نصر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين حتى تبقى هذه الدعوة ماشية وجارية وسائرة إلى يوم القيامة. أيده بأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، وأيده بأمة لا يمكن أن تبيد، لا يمكن لو اجتمع عليها من بأقطار الدنيا لا يمكن أن يستأصلوها، لا يمكن. ستبقى طائفة من الأمة على الحق قائمة وظاهرة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله عز وجل بنزول المسيح عيسى بن مريم مجددا وحاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى حفظ دين هذه الأمة، ستبقى أمة قائمة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، مؤيدة بالغيب منصورة بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد الله حقا لا يخلف الله الميعاد. لذلك كيف يا إخوان الكرام كيف نكون من هذه الأمة اللي ربنا يحفظ بها دينه ويؤيد بها شريعته؟ هذه الأمة اللي ربنا جل جلاله وعد بأن تكون من المفلحين، بل قال أولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في نفس السورة هذه بيّن الله سبحانه وتعالى سبيل الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه الملائكة، ثم قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أحسن دينا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وافق قوله فعله وقال إنني من المسلمين، لم يتفضل على غيره، لم يتفضل على غيره، بل يرى نفسه واحدا من المسلمين. لذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، يجعلنا من هذه الأمة المباركة، ويحقق فينا هذه الصفات العظيمة التي بها ينصر الله سبحانه وتعالى أولياءه وحزبه، ويعني يطمس على وجوه أعدائهم، هو الذي يتولى الدفاع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هو الذي يتولى رد كيد عدوهم إلى نحورهم، بس ان تشتغل كما يريد والله تعالى يكون لك فوق ما تريد. الذي يكيد لك الله تعالى يكيد له، الذي يمكر لك الله تعالى يمكر له، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوت خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. من هم؟ أهل لبنان، أهل صيدا، أهل الأردن، أهل العرب، أهل العجم، الذين يعلمون يفقهون على الله أن هذه الآيات وهذه القصص لا يذكرها الله تعالى على سبيل الحكايات من باب التسلية أو من باب البركة حتى نصلي بها ونكسب الأجور، لا، حتى نهتدي بها، فبهداه مقتده. هذا منهج حياة، هذه سنن كونية، سنن ربانية ثابتة لا تتغير. إذا كنتم لي كما كان هؤلاء الأنبياء فسأكون لكم كما كنت لهم، لأن الأنبياء لو غيروا وبدلوا لن أكون لهم هكذا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أي بالقوة ولقطعنا منه الوتين. ما في مجاملة عند ربنا سبحانه وتعالى، نبي أو غير نبي، قمت على المطلوب منك تجاه دعوة الناس إلى الله سأكون بنصرتك وسأكون بعونك. أي واحد أنت تشغله عندك، الدولة إذا بتشغل إنسان عندها يجب عليها أن تحفظه، والاعتداء على الموظف أثناء قيامه بعمله هذه من أكبر الجرائم، الدولة ستعاقبه مش عشيرته، لو أنه كان خارج الدوام عشيرته تدبر حالها مع الإنسان، لكنه أثناء قيامه بالعمل الرسمي الاعتداء عليه مثل اعتداء على الدولة، فالدولة هي التي تأخذ هذا المعتدي. وأنت قيامك بالدعوة إلى الله أنت الآن موظف رسمي عند رب العالمين، أي اعتداء يتم عليك الذي يتكفل برد هذا الاعتداء ومعاقبة هذا المعتدي هو الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الذي يستهزئ بك لا تحتاج إلى رد هذا الاستهزاء، الله يستهزئ بهم، الذي يسخر منك لا تحتاج إلى أن تدافع عن نفسك، الله يسخر به. شوف ربنا شو قال في سورة التوبة في حق المنافقين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ناس يأتون لخدمة دين الله عز وجل بنفقات بسيطة، يريدون أن تنتشر أن ينتشر هذا الدين وأن تمشي قافلة هذا الدين، ليس لديه كثير جهد بدني أو مالي أو غيره، لكنه يقدم لا يبخل به على الدين، فيأتي أناس ويسخرون منه، هذا متطوع في خدمة دين الله سبحانه وتعالى يسخر منه، شو عقوبته؟ ما هي عقوبته؟ سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء من؟ الذين يلمزون ينتقصون، الذين يتطوعون بالصدقات في سبيل إعلاء كلمة الله. طيب الذين يلمزون المتطوعين في النصيحة والذين لا يجدون إلا جهدهم، أجر الصدقة وأثر الصدقة، أجر النصيحة وأثر النصيحة أعظم من الصدقة. عمر بن عبد العزيز يرسل رسالة إلى محمد بن كعب القرظي يقول له فيها كلاما معناه، إنما يدرك أخوك بنصيحتك أفضل مما يدركه بصدقتك، ولأن تخرج أو تنقذ أخا لك من هلكة بنصيحتك أو بموعظتك أفضل من أن تنقذه من فاقة بصدقتك. فالذي ينتقص ويلمز المتطوع بالنصيحة والذي لا يجد إلا جهده، حافظ الآية والحديث وتكلم بهن، قال أنت شو دراستك؟ إيش ثقافتك؟ إيش بدك في ثقافتك؟ أنا رأيت منكر وأردت أن أغيره، ليش تنتقص مني؟ مرة جلست على سفرة طعام والناس تأكل وقوف هيك في الأفراح، فرح إسلامي، فأنا طلبت صاحب الفرح ابنه العريس قلت له حط لنا على الأرض ناكل وإحنا قاعدين. فكان في شيخ هو شيخ المنطقة شيخه أقوى خطيب فيهم ومعروف وصاحب شهادة عليا في الدراسات الشرعية أنكر علي. ليش هذا التنطع؟ يعني كل هذول غلط وأنت الصح؟ أخذته العزة بالإثم، ما التفتت لكلامه لأني أعرف ما الذي حركه حتى ما يقول الناس يعني شوف الشيوخ هذولا، شوف الشيوخ كيف يطبقوا السنة وهذا الشيخ موكل على الواقف. والله غضب على إثمه ولا حدثت ولا كلمت. جاءه الشيطان، جاءه الشيطان، هذا هذه سنة أنا أريد أن أطبقها، أنت إذا ترى أنه من الرخصة أنك توكل واقفا هذا لك حر أنت، لكن تطبق السنة. ما أكل صلى الله عليه وسلم على خوان قط، ما أكل على سفرة. إنك توكل على سفرة مش حرام ولا حتى مكروه، خلاف الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أردت أن أطبق هذه السنة، ليش أنت تخالف؟ هذا لمز لمن طبق السنة، لمز انتقاص. لذلك الله يوفقنا وإياكم يا إخوان الكرام كيف نقوم بهذا الدين حق القيام، نكون دعاة إلى الله تعالى وإلى الخير أينما كنا وأينما حللنا. بهذا يكون الرجل مباركا أينما كان، كما جاء في تفسير قوله تعالى على لسان المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، أي آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر معلما للخير داعيا للخير. وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد.